أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرهيتم ما تمنون تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمس على أن نبدل أمثالكم وما نحن بمسبوقين على فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تمنون تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم

فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم فلا قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم قرآن كريم في كتاب مكنون

الله.